بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أرسل محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة لها صلاة الظهور إلى تمثال زعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتسبان على تلة منسوب. أديت صلاة الظهور يوم الخامسة عشر الخميس أمام تمثاليهما.